وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، هذه تأملات ستكون بتوفيق الله حول أعظم آية من كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، وبيان وتدبر لمضامينها العظام ومعانيها الجليلة، وإيضاح لما اشتملت عليه من البراهين العظيمة والدلائل الواضحة والحجج الساطعة على تفرد الله عز وجل بالجلال والكمال والعظمة، وأنه سبحانه لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. وهذه الآية المباركة أيها الإخوة المستمعون لها شأن عظيم وقدر رفيع، إذ هي أعظم آية القرآن شأنا وأفضلها قدرا وأرفعها مكانة، وليس في القرآن آية أعظم منها. فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ويسره لك ومن عليك به. وأقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك بالله تعالى تعلية لهذا الشأن وتفخيما لهذا المرام. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يدل على أن هذه الآية المباركة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقوله أعظم أفعل تفضيل، وهذا يدلنا على أن آيات القرآن الكريم وسوره متفاضلة، لا باعتبار من تكلم به، فالمتكلم به هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ولكنها متفاضلة باعتبار ألفاظه ومعانيه، باعتبار ألفاظه المشتملة على المعاني وباعتبار المعاني التي دلت عليها الألفاظ. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كلامه الذي يثني به على نفسه ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم، ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، وكانت تعدل ثلث القرآن دونها، وكانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، وهذا باب مهم من الفقه ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يرعيه اهتمامه وعنايته حتى يزداد حبه للتوحيد الذي هو أعظم شيء في القرآن، وحتى تزداد مكانة التوحيد في قلبه ومنزلته في نفسه، كما هو الشأن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا تأملنا أيها الإخوة هذا الباب ندرك شدة حاجتنا وعظم افتقارنا لعلم التوحيد الذي طالما قصر كثير من الناس في العناية به والاهتمام به، فكم هي الحاجة ماسة لكل مسلم أن يعنى في حياته بهذا التوحيد الذي هو أعظم شيء في هذه الحياة، بل ليس في هذه الحياة الدنيا شيء أعظم منه. ولهذا فإن من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدخل الإنسان هذه الحياة الدنيا ثم يخرج منها ويفارقها دون أن يذوق أعظم شيء فيها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك حسن فقه أبي رضي الله عنه، أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ذهب في بحثه إلى الآية التي أخلصت لبيان أعظم شيء في القرآن وهو التوحيد، وتقرير دلائله وذكر عظمة الرب وكماله وأنه المستحق وحده للعبادة دون سواه، فهذا من كمال فقهه وحسن فهمه. فلم يذكر رضي الله عنه آية في بيان الآداب الحميدة أو الأحكام الفقهية أو أخبار الأمم السابقة وقصص الأولين أو ما يكون بعد الموت وأهوال يوم القيامة ونحو ذلك، وإنما اختار آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأفردت لتقريره. ولك أيها المستمع أن تتأمل هنا لتدرك كمال هذا الفقه أن أبين رضي الله عنه لم يختر هذه الآية من بين 10 آيات أو 20 أو 100 آية أو 200، وإنما اختارها من بين آي القرآن كله، وآياته تزيد على 6000 آية، فهذا فقه عظيم جدا. ولك أيضا أن تتأمل لتدرك كمال فقهه رضي الله عنه أنه لم تكن إجابته على هذا السؤال بعد مهلة زمنية واسعة، وإنما أجاب رضي الله عنه في الوقفة نفسها بعد أن أعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال، فاتجه ذهنه رأسا إلى آيات التوحيد فقال آية الكرسي، أي أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم. وقد كان نظر أبي رضي الله عنه في اختيار آية الكرسي عميقا ودقيقا، وهو دال على عظم شأن التوحيد في قلوب الصحابة. نظير هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وروى البخاري في صحيحه معلقا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ووصله الترمذي قصة رجل من الأنصار كان يصلي بالناس في مسجد قباء وكان يلزم سورة الإخلاص في كل ركعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. فانظر أخي المستمع إلى هذا الفقه يكررها ويداوم على قراءتها لكونها مشتملة على صفة الرحمن وهو يحبها، وهذا يدل على عظم مكانة آيات التوحيد في قلوب الصحابة وكمال فقههم، ويدل على فهمهم لآيات التوحيد فهما تتقاصر عنه أفهام من بعدهم وعقول من سواهم. وانظر هذا الفهم الكبير الذي توصل إليه أبي رضي الله عنه في اختياره لآية التوحيد، وتهنئة النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا العلم المبارك. قال ابن القيم رحمه الله وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، وفي لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه، فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا يقتضي أن ما كان صفة لله من الآيات فإنه يستحب قراءته والله يحب ذلك ويحب من يحب ذلك. وهذا فيه فائدة أن حب آيات الصفات وآيات التوحيد تنال به محبة الله وجنته، وفي هذا دلالة على أن آيات التوحيد تقود الإنسان إلى كل فضيلة وإلى كل رفعة في الدنيا والآخرة، كيف لا، وهي الأساس الذي عليه قيام هذا الدين. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،